خيارات التروي اللي هو 52. نعم، نطاق المعيار، خيارات التروي ونطاق المعيار. يقول: يتناول هذا المعيار خيارات التروي، الشرط والتعيين والنقد التي تثبت بإرادة المتعاقدين لمنحهم فرصة التريث. ما معنى التروي؟ ما معنى التريث؟ لا، نحن نريد يعني تعريف يبين الوضع. أو التريث، أي صحيح، هو هذا المعنى صحيح، كلامكم صحيح، لكن حتى نريد هو التفكر في الأمر قبل العزم عليه. لماذا نحن نقول أنه نريد هذا التعريف؟ لأن التريث والتروي والأشياء الألفاظ هذه إذا لم تكن مع تفكر فليست تروي ولا تريث، فلا بد يكون معها تفكر وتأني وتأمل اتخاذ القرار حتى يتخذ القرار. وأكبر مشكلة تواجه كثير من الناس بين قوسين هي أنهم يتخذون القرارات بدون تفكر. أنا وأنت أكثر قراراتنا بدون تفكر، ولهذا لاحظ أنت اليوم إذا رجعت المسكن كأنه أي شيء تعيد النظر فيه بتأني غالبا يتغير رأيك، وأي شيء تأخذ به قرار بعد تأني وتفكر وتقليب لا يتغير فيه رأيك. وهذه ترى قضية مهمة، كثير من الإشكالات تمر على طالب العلم وغير طالب العلم بهذا السبب. والشارع وضع هذه الخيارات لك حتى يعطيك فرصة للتأني والتفكر. ففي الواقع خيارات التفكر هي دعوة من الشارع للتفكر، هي دعوة من الشارع لك حتى تتمرن على التفكر، وأنه ما تأخذ قراراتك بعجلة. طيب، يقول: ولا يتناول خيارات السلامة والعيب إلى آخره، والسبب واضح لوجود معايير أخرى لها. خيار الشرط، نبدأ بالخيار الأول. خيار الشرط حق يثبت بالاشتراط لأحد العاقدين أو لكليهما أو لطرف ثالث بالتخيير بين إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة معلومة، ويحصل بكل صيغة تدل على عدم لزوم العقد وبقاء قابل للفسخ مدة الخيار. خيار الشرط هو أن يشترط الإنسان لنفسه مدة معينة يملك فيها فسخ البيع، يملك فيها فسخ البيع. والقول بأن خيار الشرط مشروع هو مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية، وهو إجماع. واضح؟ فهو خيار لا إشكال فيه، لأن النصوص التي تدعم هذا الخيار كثيرة، مثل المسلمون على شروطهم. فكون الإنسان يعطي نفسه هذا الخيار أمر متفق عليه بين عامة جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أذكر أن أحد يعني. شروطه: يشترط لثبوت خيار الشرط أن يكون الاشتراط في العقد إلا إذا جرى العرف باشتراطه قبلها واتفق العاقدان على إلحاقه بالعقد. الشرط لا يخرج عن ثلاث أحوال: إما أن يكون قبل العقد أو أثناء العقد أو بعد العقد، أليس كذلك؟ إذا كان الشرط أثناء العقد، هذه الصورة المجمع عليها التي لا إشكال فيها. إذا كان الشرط قبل العقد أو بعد العقد، هذه صور إيش فيها؟ فيها خلاف، فيها خلاف. الذي اختاره في المعايير أنه إذا جرى العرف باشتراطه قبله، في هذه الصورة يقبل، ويقبل بعد العقد في صورة واحدة، ما هي؟ إذا اتفقا، إذا رضيا، إذا رضيا. هناك جماعة من الفقهاء يقولون إذا تم العقد خلاص لا يمكن تلحق فيه شيء لا برضا ولا بغير رضا، لأن العقد تم. تريد أن إذا ماذا نصنع؟ ها؟ نفسخ العقد وتبدأ من جديد. طيب، هل هذا تحصيل حاصل؟ لا، لا تقول لشيء قال به فقيه كبير تحصيل حاصل، بل يكون الإنسان هو نفسه لم يفهم. لا تستحسن، هذا تصحيح للعقد، كما أنك إذا تجاوزت الميقات ترجع تحرم، كما أنك إذا لبست الجورب ومسحت، ثم لبست الجورب الثاني ومسحت، يجب أن تخلع الجورب الأول وتلبسه من جديد، لأنك لبست الجورب الأول قبل اكتمال الطهارة. ما هذه مسائل خلافية، لكن لا يقال لمثل هذه المسائل لا فائدة منها، بل فيها فائدة، وهي أكبر فائدة. ما هو؟ تصحيح العقد، تصحيح العقد. طيب ماذا نقول؟ اتفاق، انتهينا قبل وبعد، فقط أريد أن أشير القضية، تصحيح اشتراط شرط بعد العقد باتفاق رضا الطرفين أكثر من قال به الحنفية، يعني هم الذين يعني تبنوه بشكل واضح، باقي المذاهب إما لم يتبنوه أو عندهم فيه تفصيل طويل، لكن المذهب الذي تبناه هو، ونحن قلنا فيما يظهر من سبر المعايير، أنه أي عندما يكون هناك عندما لا يكون هناك إشكال في مذهب الحنفية فهو المعتمد فيما يظهر لي يعني من. طيب نحن في إيش؟ في الشرط، الشرط الأول انتهى. طيب الشرط الأول انتهى، ماذا قلت أنا؟ لا لحظة، على المعيار لا يعتبر أي شرط سابق إلا إذا دل عليه إيش؟ العرف. طيب فإذا دلت عليه القرائن ولم يدل عليه العرف في المعيار ما يمشي. أحسنت، في المعيار هم يقولون يجب أن تكون الأعراف دالة على أن هذا الشرط داخل في هذا العقد. شيخ الإسلام يقول أي شيء قبل العقد تم التفاهم عليه ثم تم العقد فالذي سبق العقد من التفاهمات كلها مشروطة في العقد ولو لم ينص عليها، لأن القرينة دلت على أنها جزء من العقد فقط. أنا أردت أن يعني أشير لها القضية، بمعنى أن المعيار أخذ جزء، الجزء من هذه القضية. يقول هذه مسألة مهمة، تحديد مدة معلومة له فلا يصح اشتراط بدون تحديد وقت محدد، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في كم المدة، كما لا يصح تحديده بوقت مجهول مثل اشتراط مراجعة خبير دون تحديد زمن، أو بما لا ينضبط مثل ربطه بوقت وصول مؤشر ما لقيمة معينة، ولا حد لأقل مدته أو لأكثرها إلا إذا خرج عن العرف المتعلق بمحل البيع. هنا هذه مسألة مهمة، معليش خلونا نأخذ بس باختصار وسريع، اللي هي مدة خيار الشرط. هنا لم يأخذوا بمذهب الأحناف، لماذا؟ ها؟ صح، سنت خيار الشرط الأحناف 3 أيام بس، لا لا أكثر. طيب الأحناف أي نعم، المالكية ها ما شاء الله اختلاف سلع، والحنابلة ها يعني لا تحديد. السؤال واضح، صحيح، سقط الطاء من خيار الشر، خيار الشر صارت، يعني معناته أن الأحناف يجزون الشر 3 أيام. الآن خيار الشر الشافعي والأحناف وقليل ما يلتقون، لكن التقوا عندنا اليوم مرتين، يعني قصدي قليل ما يكون وجهة النظر متقاربة، 3 أيام يختلف باختلاف المبيع لا تحديد، هذا لا كلام معه. ما الفرق بين هذا وهذا؟ المالكية يقولون ليس الأمر مفتوحا بحسب رغبتك، يجب أن تكون مدة الخيار وجوبا تتناسب مع طبيعة العقد، فلا يستقيم أنه تشتري فاكهة وتقول لي الخيار 3 سنوات. لماذا؟ لأن هذا الخيار لا يتناسب مع طبيعة العقد، هم يقول لك يجب يكون بالعقل. يعني الحنابلة هؤلاء يقولون لا يوجد أي دليل على الاشتراط، وما دام رضي الطرفان بمدة الخيار فلا إشكال عليهم. الحين الآن المعايير ماذا اختاروا؟ ولا الأحناف؟ حنابلة. الحنابلة لا، هم يقولون يعني قريب من المالكية، لكن هم يميلون إلى أنه، ولذلك اقرأ العبارة. إيه صحيح، إذن هم قريبين من هنا، لكن هم يريدون أنه يعني بشكل عام فتح القضية، لكن نحن لا نريد. خلاص هم أخذوا المالكية، أخذوا مذهب المالكية، ما احتاجوا للحنابلة، أخذوا مذهب المالكية، لكنهم لم يأخذوا بمذهب الشافعية. هو في الحقيقة أن الذين كتبوا المعايير أجادوا كل الإجادة في صياغة هذا المعيار بشكل رائع الحقيقة، ويخدم المتبايعين خدمة واضحة لوضوح معالم المعيار، بغض النظر يعني كيف اختاروا، لكن في الحقيقة أنه أنتم أيهم أرجح بسرعة؟ طيب ومع من هو؟ مع الحنابلة. زين، أيهم؟ لو أنا عارسة خليته ليوسف، أيهم أرجح؟ الحبان. صحيح، هم يعني هذه وجهة نظرهم. يعني الشيء الغريب في هذا المسألة أن الذين تمسكوا بالنص هم الحنفية. لا أقول الشيء الغريب، أقول قصدي يعني أنه دائما الحنفية قد يكونون عندهم ضوابط في فهم النص، ويأخذ الباقين النص. المرة هذه هم اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبان بن مقرن 3 أيام وخلاص، أليس كذلك؟ لكن هؤلاء يقولون نحن لا نأخذ الأحاديث بظاهرها، واحد زائد واحد يساوي 2، هذا الحديث له ملابسات، الذي يناسب الحبان 3 إذا صح الحديث 3 أيام، لكن هناك عقود لا يناسبها 3 أيام، ما يكفي 3 أيام كخيار. أفرض أنه يريد أن يعرض السلعة على 5 دول، ما يكفي ولا 5 أيام. والحقيقة أنه المالكية هنا يعني أجادوا، لأنه لا يمكن أنه، لكن غالبا هنا تقارب، لأنه لن يشترط أحد شرطا خارج عن مصلحته. طيب عرفنا الآن ما يتعلق بالمدة. طيب اتصال مدة الخيار مع بدء مدة الخيار. طيب يشترط لصحة خيار الشرط أن تتصل، متى تبدأ مدة الخيار؟ الآن مع العقد. هناك توجه يقول تبدأ مدة الخيار مع العقد، وهناك توجه يقول تبدأ مدة الخيار من إنشاء الشرط. وين المشكل بينهم؟ وين الفراغ؟ إيه، متى سيكون خيار المجلس؟ الإشكال بينهم في خيار المجلس، ممكن يكون في آخر خيار المجلس يشترط. إذا اشترط في آخر خيار المجلس يقول تبدأ المدة من العقد. افرض أنهم جلسوا في خيار المجلس 5 ساعات، وفي الساعة الأخيرة اشترط، فعلى القول الأول يكون مضى من مدة الخيار 5 ساعات، وهذا قد يكون الخلاف مهم في بيع الأشياء الصغيرة التي يكون الخيار فيها ساعات، التي يكون الخيار فيها ساعات، هنا يكون هناك أثر كبير. طيب يقولون اتصال مدة الخيار مع بدء مدة العقد. ظاهر العبارة أنهم يختارون أنه يبدأ مع العقد، ظاهر عبارتهم أنهم يختارون أنه يبدأ مع العقد، فلا ننظر متى ما اشترط ولو كان في خيار المجلس، نحسب من الأول. طيب تحديد المحل الواقع عليه الخيار في العقد إذا كان له مشمولات متعددة، يعني إذا كان الإنسان اشترى أشياء كثيرة واختار خيار الشرط في شيء واحد منها، فمن شروط صحة الخيار أن إيش؟ يحدد. فإن لم يحدد ها؟ يعني لو قال، لو شرى 5 سيارات وقال لي الخيار في واحدة منها، ما حكم هذا الخيار؟ الآن هذه الشروط شروط وجوب ولا شروط صحة؟ شروط وجوب وشروط صحة في الحج. هنا عندنا شروط صحة، هنا عندنا شروط صحة، يعني هذه الشروط التي يصح العقد بموجبها أو لا يصح، واضح ولا لا؟ بناء على هذا إذا قال لي الخيار في واحدة من السيارات لا يصح. لماذا؟ لأنه اختل شرط تحديد مكان الشرط، واضح ولا لا؟ أن يبقى محل الخيار على الصفة التي بيع عليها مع مراعاة البند كذا. يجب لاستمرار خيار الشرط ألا تتغير السلعة محل العقد، فلا يأخذ المشتري السلعة ثم يعبث بها مدة الخيار ثم يقول سأستمتع بخيار الشرط، هذا لا يكون، هذا لا يكون. فإذا يشترط لصحة الخيار. طيب بناء على هذا إذا أخذ السلعة وكان له شرط خيار الشرط ثم عبث بها ثم أراد أن يستمتع بخيار الشرط، فنقول إيش؟ فات. من الصور المهمة لهذا الذين يأخذون السيارة خيار شرط 3 أيام ثم يستعملها استعمال سيء جدا ويدخل عليها الضرر ثم يعيدها بعد فترة يقول بخيار الشرط، نقول يشترط لصحة خيار الشرط أن تبقى إيش؟ السلعة على صفتها، حتى لو تغيرت بغير إرادة أحد، مثل الفاكهة إذا خربت أو فسدت فإنها لا تطبق عليها خيار الشرط. فإذا إذا لم تحصل هذه الخيارات الشروط لم يصح. تقصد أنت أنه يستثنى إذا كانت متوحدة؟ أي صحيح، وسيأتينا إذا كانت متساوية سيأتي لو كلام، إذا كانت غير متساوية ويقع عليها الضرر فحينئذ نطبق الشرط. سيأتي المثال اللي أنت ذكرت، أحسنت على هذا التنبيه. أن يبقى محل الخيار على الصفة التي بيع عليها، انتهينا من هذا مجاله. يثبت خيار الشرط في العقود المالية اللازمة، ولو أضفنا شيء وقلنا القابلة للفسخ. يثبت خيار الشرط في العقود المالية اللازمة القابلة للفسخ. قد نقول أن كلمة مالية يعني تخرج، لكن القابلة للفسخ وصف فقهي جيد ويساعد. طيب هل هناك خيار شرط في الطلاق؟ يعني لو قال إنسان إذا دخلت الدار فأنت طالق، هل يصح؟ يعني فيه خيار شرط؟ ها؟ أحسنت، هذا ليس خيار شرط، هذا ليس خيار شرط، هذا تعليق. خيار الشرط أن يطلقها ويقول لي الخيار يومين أفكر بالطلاق، أو يحصل هذا الطلاق؟ يحصل الخيار؟ طيب لو قلت أنت هناك فقه الرجعة، يستطيع هو أن يراجع. المراجعة لا تعني ارتفاع عقد الطلاق السابق، واضح ولا لا؟ هذاك الطلاق تم خلاص، لا يمكن الرجوع ولا فسخه ولا لا يدخله هذه الخيارات. طيب يقول مثل بيع، مثل البيع والإجارة والحوالة والكفالة إلى آخره. الآن في مجالات خيار الشرط، هو يقول لك العقود المالية اللازمة. الحقيقة أوسع مذهب من المذاهب الأربعة في استعمال خيار الشرط الحنفية، وسعوها جدا وجعلوها مرنة، كل عقد يقبل خيار الشرط يطبقونه. أما باقي المذاهب فتستطيع تقول أنهم يحصرونها بعقد البيع فقط، لكن بعضهم يوسع مدلول البيع، يدخل فيه أشياء أخرى، وبعضهم لا يوسع، لكن يبقى أنهم يحصرونه في البيع. لكن هذا الذي فعلوه هنا في المعايير هو متوافق مع مذهب الحنفية، وهو متوافق في الحقيقة مع المقصد من خيار الشرط، لأن خيار الشرط يحتاجه الإنسان في جميع هذه العقود. يقول: مثل السلم أو قبض البدلين مثل الصرف، ولا فيما يشترط فيه قبض، ولا يثبت في عقد غير لازم مثل الوكالة دون أجر، ولا فيما يشترط فيه قبض رأس المال مثل السلم، ولا أو قبض البدلين مثل الصرف. لا يصح خيار الشرط في السلم والصرف. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى قبض، لأنه يشترط فيه القبض، فلا يستقيم أن نجعل فيه خيار الشرط. وين؟ صحيح، لأنهم هم عندهم فقط مالية لازمة، مالية لازمة، الوقف مالي لازم، فله أن يشترط ويرجع. الغير قابل للفسخ، هم يريدون غير قابل للفسخ اللي هي مثل النكاح والطلاق. أما الوقف فهو عند بعضهم قابل للفسخ وعند بعضهم غير قابل للفسخ، فاللي يقول قابل للفسخ مثل الحنفية يجعلونه هنا، واللي يجعلونه غير قابل لا يدخلونه هنا. طيب، إذن خيار الشرط الآن عرفنا أنه من الموضوعات المهمة أنه في الواقع نعرف مجاله، فلا يدخل خيار الشرط في كل شيء. اليوم العوام يعتبرون خيار الشرط يدخل في إيش؟ في كل شيء، يشترط خيار الشرط في كل شيء، هو شرعا ثابت في عقود معينة ما بين موسع وما بين مضيق فقط، ليس في كل شيء. طيب، أيهم أرجح، مذهب الجمهور الذين يضيقون أو مذهب الأحناف الذين يوسعون؟ الذي الأقرب لروح العقد مذهب الأحناف، لأنه عقد مشروع للتروي، وكل ما وسعت دائرة التروي فهو أحسن، إلا في العقود غير القابلة للنقض هذه لا أشكال لنا. طيب، موجب الخيار يشترط يثبت لصاحب الخيار الحق في إمضاء العقد أو فسخ خلال المدة المحددة، فإن لم يفسخ خلالها سقط الخيار ولزم العقد. هنا لا يوجد مسألة الرد والأرش والأشياء هذه، هو مخير بين أن يفسخ أو يتم فقط، لأن الخيار الذي أعطاه إياه الشارع هو خيار تروي فقط، وليس خيار استدراك حتى نقول لك أرش أو ترد أو ما ترد، وإنما شيء واحد فقط، إما أن يمضي أو يرجع. يحق لصاحب الخيار تجربة محل الخيار، ولا يسقط حقه في فسخ العقد إلا بتكرارها دون حاجة أو بتصرف فيه تصرف الملاك بما يخرج عن مشروط في العقد أو عن العرف. معنى هذا الكلام أنه يسقط في صورتين، الصورة الأولى، ها عندكم بسرعة، أحسنت، إذا كرر الاستعمال بما يخرج عن العرف. الثاني يسقط إذا تصرف فيه تصرف الملاك. الثالث، أو تصرف بما يخرج عن المشروط في العقد فحينئذ يسقط. طيب، هنا نريد أن نقول هنا موضوع تصرف المشتري في المبيع أثناء الخيار مسألة مهمة جدا. تصرف إيش؟ المشتري في المبيع أثناء الخيار. التجربة أخرجوها، تجوز بالإجماع، هو خيار التروي الأصل فيه أنه للتجربة، وقد يكون لأغراض أخرى. بالنسبة للمذاهب المالكية والحنابلة يمنعون أي تصرف غير التجربة، يقولون أنتم الآن أخذتوا هذا، شرع هذا الخيار لتحقيق هدف معين، وهذا لا يستقيم مع التصرف. بالنسبة للشافعية ماذا قالوا؟ عكسوا تماما وقالوا يجوز مطلقا، يجوز مطلقا يفعل ما يشاء في مدة الخيار. بالنسبة للحنفية لم أجد لهم كلام، بحثت لم أجد لهم يعني تقرير واضح، ربما يوجد لكن أنا لم أجد يعني بالمراجعة اليسيرة. بالنسبة للمعايير أنا كنت أود أسمع منكم ثم أخبركم أني لم أجد، لكن الوقت ضيق. بالنسبة للمعايير اختاروا أي مذهب؟ صحيح، المالكية والحنابلة هم يعني يقصرون التجربة، إما أنك تجربه، حتى أنهم لا يريدون منك أن تكرر التجربة إلا لغرض صحيح، إلا لغرض صحيح. طيب انتهينا الآن من إيش؟ من الموجب، واحد يثبت له خيار، اثنين لا يستحق أن يتصرف فيه، ثالثا لا يجب مع خيار الشرط تسليم البدلين المبيع للمشتري والثمن للباع إلا بالاشتراط، ويجوز التسليم بالاختيار طواعية، ولا يبطل الخيار بالتسليم والتسلم إلا مع التصرف بما يدل على قصد التمليك والتملك، وإذا سلم أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر، وللأول استرداد ما سلمه. من القضايا المتعلقة بخيار الشرط أنه لا يجب تسليم الثمن والمثمن، لا الثمن ولا المثمن، لا يجب، وهذا محل اتفاق. لا يجب، نحن لا نقول لا يجوز، لا يجب التسليم ولا التسلم، لأنه ما زلنا في خيار الشرط، تروي بتجرب لكن بدون تسليم، جرب وتعيد الشيء. ثم يقول لك أمر واضح أنه لو اتفقوا على أن يسلما أو يسلم أحدهما فهذا كله جائز، ولمن سلم أن يرجع ويسحب السلعة، فموضوع التسليم هذا أمره مفتوح وواسع ويبقى على ملكه. يحق لصاحب الخيار عرض محل الخيار على من يشتريه، ولا يسقط الخيار إلا إذا تم البيع فعلا. يقصدون من هذا الخيار أن مجرد عرض المشتري للسلعة لا يعني سقوط حق الخيار، خيار الشرط. فإذا اشترى منك سلعة واشترط 3 أيام وفي اليوم الثاني عرض السلعة في مكانه في دكانه عرضها، فهذا لا يعني إيش؟ سقوط حق الخيار، لأن من أغراض الشرط أن ينظر هل ستباع أو لن تباع، واضح ولا لا؟ لكن متى يسقط؟ يقول إذا باع لا يملك بعد هذا أن يرجع ويأخذ السلعة ويسترد الثمن ويرجع البائع الأول وتترتب، بمجرد البيع سقط حق الشرط، لأنه بالبيع دل على رضاه وإسقاطه الشرط الذي اشترطه سابقا. نعم، لا، قد لا يعارض، لأن التجربة تختلف تماما عن العرض. العرض لا يكون هناك استهلاك ولا يكون هناك استعمال، مجرد عرض، والسلعة بالنسبة للبائع إذا عرضت هو لا يتضرر بشيء، لكن التصرف والتجربة المتتالية هذا استعمال. صحيح، أحسنت، وسيأتينا. تفضل. هل بهذا الشكل ستجرب عشرات المرات؟ طيب الآن هم يقولون ولا يسقط حقه في فسخ إلا بتكرارها دون حاجة. تكرار إيش؟ التجربة. دون، هل هذه حاجة؟ هذه حاجة. وقد يقال مقصود المعيار إذا كان هو سيجربها، هو صاحب الخيار سيجربها، أما يجعلها في المحل كل من دخل جربها فهذا يعني قد يخرج عن مقصود المعيار، لأن هذا في الحقيقة يعني تكرار يخرج عن موضوع أن يجربها هو ليشتري أو يبيع. يبدو لي أنا أن هذا التكرار غير داخل في خيار الشرط، يعني التكرار المقصود به مالك الخيار، أما أنه يحطه وتجرب مئات المرات هذا في الحقيقة يخرج عن القضية الموضوع. طيب، أثر الخيار على الملك. إذا كان الخيار للعاقلين كليهما أو للبائع وحده لم يخرج المبيع. عندهم تفصيل، إذا كان الخيار لهما أو للبائع لم تخرج السلعة عن ملك البائع، هذا قسم. الثاني، إذا تصرف البائع وتنفذ فيه تصرفات البائع باعتبار أنه ملكه، يعني إذا تصرف البائع في المبيع فهذا التصرف يعتبر فسخ للبيع. هل يملك يفسخ البايع؟ له الخيار. طيب، دون تصرفات المشتري. إذن يقول إذا كان الخيار للعاقلين كليهما أو للبائع وحده لم يخرج المبيع ولا الثمن عن ملك صاحبهما وتنفذ فيه تصرفات البائع دون تصرفات المشتري، يعني أنه لا يجوز للمشتري أن يتصرف أثناء مدة الخيار بماذا؟ بالمبيع. فإن تصرف بالمبيع فهو آثم، إلا بالبيع وهذا يعني إيش؟ انتهاء الخيار. هذا يعود إلى مسألة كبيرة لها أول وليس لها آخر، وهي مسألة إيش؟ لا، هذه جميلة بسرعة، اللي هو مدة الخيار الملك لمن؟ مدة الخيار الملك. طيب، الآن الحنفية سنأتي، خل الحنفية نأتي لها الآن. المالكية منحل حتى يتم. الحنفية سيأتي. الشافعية إن كان الخيار لهما فالملك باقي، يعني في تفصيل معاش عشان الوقت. الحنابلة وش باقي من الخيارات؟ باقي خيار واحد. الآن مدة الخيار عندنا سلعة وثمن، صح ولا لا؟ هل تنتقل السلعة والثمن ولا لا؟ هذا لا، سيأتي تفصيله. هؤلاء يقولون لا، هنا فيه تفصيل، باقي شيء واحد، تنتقل. ما عندهم كثير تفصيل يعني الحنابلة، تنتقل. الحنفية مذهبهم مطابق للمعيار، مطابقة كأنهم نقلوه من أحد، واضح ولا لا؟ والمالكية هؤلاء يقولون منحل حتى يتم، يعني يرون أن العقد لم يتم أصلا، فضلا عن الملك. وما الملك متى يتم؟ إذا تم، يعني ذهب خيار الشرط، انتهت مدة، ولذلك يعبرون عنه بأنه منحل. هؤلاء الحنابلة يقولون إذا اشتريت أنا سيارة وتم العقد إيجاب وقبول وانتهى العقد ولكن لي خيار الشرط، يقول هذا الخيار الشرط لا يعني عدم الملك، لأن الذي يدل على الملك هو إيش؟ العقد. والعقد الآن وش فيه؟ موجود. غاية ما هنالك أنه في خيار، جيد، غاية ما هنالك أنه في خيار، الخيار يستعمله صاحبه كما يشاء في الوقت المناسب حسب الشروط وحسب، لكن هذا لا يعني عدم الانتقال. أما هؤلاء عندهم التفصيل كثير، الشافعية طويل تفصيله. أنتم في أذهانكم الآن في خيارات الشرط، ينتقل ولا ما ينتقل؟ أنت الآن إذا اشتريت سيارة وقلت لي الخيار 3 أيام، أو سؤال آخر بعبارة أخرى، عرف الناس على أي مذهب؟ خيار شرط للمشتري إذا كان لهما. الآن الناس إذا اشترى الإنسان سيارة وقال ترى لي خيار 3 أيام، يحصل غالبا أن البائع يقول وأنا لي، لا يكون الخيار لك أيضا، صح ولا لا؟ فيكون في خيار من الطرفين. أنا أسأل هذا بعيد عن الفقه، أنا فهمي الآن الناس أنهم يعتبرون الأمر منتهي، بس يوجد هالشيخر 3 أيام يفكر، أليس كذلك؟ حسب فهمي ربما اللي يمارس في السوق أكثر من تصور، لكن ولذلك تجد الناس الآن إذا رأيت معه سيارة يقول لك هذه السيارة اشتريتها أنا، وقد لا يذكر لك أنه عنده شرط، أليس كذلك؟ هذا يدل أنهم يعني يعتبرون أنه، بغض النظر أنا يبدو لي في هذه المسألة أنه التفصيل ما عليه دليل، التفصيلات هذه ليس عليها دليل، بل نقول ينتقل ومقتضى العقد الشرعي إيجاب وقبول انتقال. لكن هذا الذي ذكروه هم الآن أنه إذا كان الخيار، يعني هم مقصودهم متى ما كان الخيار للبائع لا ينتقل، ما تنتقل السيارة سواء كانت له وحده أو له مع الآخر. طيب إذا كان الخيار للمشتري وحده فملك المبيع ينتقل من البائع إلى المشتري، وتصرف المشتري فيه إمضاء للعقد. لماذا؟ لأنهم هم عندهم أنه إذا كان هناك خيار للبائع لا ينتقل، لا يوجد خيار للبائع ينتقل، هذا يعني محصل مذهب الحنفية. طيب يقول إذا هلك المبيع بالخيار والمبيع في يد البائع فضمانه عليه، وإذا هلك في يد المشتري والخيار له فيضمنه بالثمن، وإذا هلك في يد المشتري بتقصيره أو تعديه والخيار للبائع ولم يمضي البيع فيضمنه المشتري بالقيمة، أما إذا هلك دون تعد أو تقصير فلا ضمان عليه. من يخبرنا هذه التفاصيل تعود لإيش؟ لا لا تعود للسابق، كل شخص نحكم أن الملك له والضمان عليه، إذن هذه القضية تبع للملك. وأيضا هذا التفصيل المذكور إذا هلك المبيع بالخيار والمبيع في يد البائع فضمانه عليه يكاد يكون منقول من أحد متون الحنفية، يعني قصدي مطابق ما هو مقارب، فيه مطابقة كثيرة. طيب إذن الآن عرفنا إذا هلك في يد المشتري والخيار له فمن الضامن؟ إيه له، لأنه تقدم أنه إذا لم يكن هناك خيار للبائع فالملك وش فيه ينتقل، فإذا انتقل فعليه، وهكذا. يقول وإذا هلك في يد المشتري بتقصيره أو تعديه والخيار هذه المرة لمن؟ للبائع، ولم يمضي البيع فيضمنه المشتري، لكن هذه المرة ليس بالثمن وإنما بالقيمة. لماذا؟ أحسنت، لأنه لم يملكه. ممتاز، لأنه لم يملكه، فإذا نتعامل مع القيمة السوقية لا بالثمن الذي اتفقوا عليه، لأن البيع أو الملك لم ينتقل إلى الآن. طيب إذا هذه موضوع التفصيلات الموجودة عند الشافعية وعند الحنفية ليست موجودة مطلقا عند الحنابلة، والتعامل معهم سهل جدا، ولا توجد تفصيلات ولا توجد أي شيء، انتقل البيع وانتهى الوضع يعني. طيب حكم زيادة المبيع في مدة الخيار، هذه وتقدمت معنا ليش يفرقون، لماذا، سؤال، لماذا يفرقون بين الزيادة المتصلة والمنفصلة؟ لا، ربما بآخر الدرس، آخر عفوا اللقاء السابق. لماذا يفرقون؟ لا صحيح. ها تفضل. صحيح لا يتضرر، لكن لماذا؟ لا ذكرنا حنا أن الزيادة المنفصلة ليست تبع المبيع فيمتنع الرد. أخذنا هذا لما فصلوا بين الزيادة المتصلة والمنفصلة. الفارق بينهما عند الحنفية أنه الزيادة المنفصلة ليست تبع المبيع. فمثلا إذا اشتريت أنت أرض ووضعت فيه بيت، هذا البيت ليس من المبيع، بينما إذا اشتريت شاه وسمنت، هذا السمن وش فيه؟ جزء من المبيع. فهم يقولون ممكن ترد المتصلة لأنها جزء من المبيع، لكن لا ترد المنفصلة لأنها ليست جزءا من المبيع. وتقدم معنا أن القول الثاني أنه يرد بالزيادة المتصلة والمنفصلة ولا يمنع الرد مطلقا، وإنما يعوض المتضرر إذا كان هناك متضرر. طيب وين حنا في؟ طيب سقوط الخيار. إذا انقضت مدة الخيار يلزم العقد. يلزم العقد تلقائيا أو يحتاج إلى إجراء زائد؟ طيب ألا نحتاج نقول أنه يقول اخترت إمضاء البيع؟ لا بعد الآن انتهى. هل يلزم نقول للمشتري أو لمن له الخيار؟ ها صحيح. إذن لا يلزم. هذه العقود التي لا يشترط فيها إرادة تأتي لا إراديا، انتهى وقت الشرط تم العقد وانتهى الأمر، وهذا مقصود الفضلاء الذين كتبوا العلم. إذا استخدم من له الخيار حقه في الفسخ فينتهي العقد ويشترط للفسخ علم الطرف الآخر به، وإذا أمضى من له خيار العقد ولو دلالة فيلزم العقد. هذا المعيار على قسمين، الأول إذا استخدم من له الخيار حقه في الفسخ فينتهي العقد ويشترط للفسخ علم الطرف الآخر به. أصحاب المعايير لا يشترطون علم ولا رضا عند إتمام العقد، ويشترطون العلم عند إلغاء العقد. أنتم معي ولا لا؟ واضح. يقولون عبارتهم أنه يشترط لصحة الفسخ أن تخبر البائع، ما تأتي بعد شهرين تقول أنا قبل فترة فسخت. واضح. من الواضح أن هناك توجه آخر أنه إيش؟ لا يشترط، لا يشترط، أنا أمارس حقي بدون ما أخبر أحد. ومن الواضح أنهم اختاروا هذا التوجه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يكاد لا ينضبط الأمر إلا بهذا، لأن يكون هناك تلاعب. إذا أردت أن تفسخ لابد تخبر البائع أنك اخترت فسخ العين، فسخ العقد، ولابد تخبره أنك مارست هذا الخيار حتى هو يكون على علم وبينة بحال العقد وحال السلعة وحال الثمن، لأنه ربما ينتفع بالثمن، ربما يصرف الثمن، الأشياء كثيرة. فالحقيقة هناك كلمة يقولها كثير من الفقهاء، يقولون هذا القول أرجح دليلا ولا ينضبط حال الناس إلا بهذا القول. صحيح. وهذا موجود في ولو جمعت هذه المسائل التي يربطها هذا المعيار لكان جمع مفيد لطلاب العلم. هي المسائل التي يعني مثلا على سبيل المثال اختلفوا في الإشهاد على الرجعة. الرجعة من العلماء من يقول الزوج له أن يمارس حقه في الرجعة بدون أن يشهد، ومن العلماء من قال فتح باب زعم أنه أرجعها بدون ما يشهد يؤدي إلى التلاعب، أليس كذلك؟ وأنت ستلاحظ من خلال لو كان لك يعني معرفة بأحوال الناس ستلاحظ أنه لا تستقيم أحوال الناس إلا بهذا. نفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا، هناك بعض الأقوال، بعض الأقوال لا يمكن العمل بها، لا يمكن أصلا العمل بها، ولذلك يكون القول الثاني يفرض نفسه من حيث الواقع، كما قلنا مثل التكبير أثناء الانتقال، التكبير أثناء الانتقال في الصلاة الواجب أن يكبر ما بين الركنين، أليس كذلك؟ لكن هذا العمل به متعذر، متعذر أو صعب، وأنت لو لاحظت نفسك يصعب جدا أنه تتقصد إيقاع التكبير بين ركنين، فيه صعوبة في التجربة، فيه صعوبة، ولهذا مال عدد من الفقهاء المتقدمين والمعاصرين إلى أن هذا مما لا يسع الناس غيره أن نقول له أن يكبر في أي مرحلة من المراحل. طيب نرجع لموضوعنا، وإذا أمضى من له خيار العقدة ولو دلالة فيلزم العقد، يعني أنه إمضاء العقد ممكن أن يكون شفهي وممكن أن يكون من حيث الدلالة الأحوال والقرائن، فإذا دل شفهيا أو من خلال قرائن أنه أمضى العقد فقد أمضى العقد. من خلال هذه التفريعات كاتبو المعايير هل يميلون إلى استقرار العقد أو استخدام الخيار؟ أحسنت، يميلون إلى استقرار العقد، لأن في استقرار العقد الحقيقة خلاص من مشاكل كثيرة، وفي استخدام الخيار الشرط استخدام غير صحيح الدخول في متاهات كثيرة. إذا هلك المبيع قبل القبض الحقيقي أو الحكمي فينتهي العقد، يعني يتم خلاص، لا يمكن أن يستخدم أو أن يستفيد من خيار الشرط. لماذا؟ لفوات محل الإيش؟ العقد. طيب هل القول الثاني الذي يقول أن هلاك هذه السلع لا يلغي الخيارات، أخذنا ما هو التصور عندهم؟ أحسنت، يعوض بالقيمة لا بالثمن، عليه أن يعطي القيمة ويسترد مدام، لكن هنا يختلف عن العيب، هنا يختلف عن العيب، هنا خيار شرط ما يوجد عيب، فإذا هلكت السلعة تم العقد، لأنه لا يمكن أن يستخدم خياره الآن، يشبه ما لو انتهى الوقت، فما قلناه هناك لا يتأتى هنا، ما قلناه هناك لا يتأتى هنا. طيب إذا هلك المبيع انتهينا من تطبيقات خيار الشرط، اشتراط المؤسسة الخيار بائعة كانت مشترية للتروي في جدوى بيع أو شراء السلعة أو عدمها، لعلهم بدأوا بهذه الصورة لأنها أوسع وأكثر الصور استخداما. فيما يتعلق عندنا الذين يشترون السلع قسمين، مستهلك وتاجر، المستهلك غالبا يستخدم خيار الشرط للتجربة غالبا، والتاجر يستخدم خيار الشرط ليش؟ هل ينظر هل هذا المبيع مما يروج في السوق أو لا، ولذلك بدأوا به أولا، وهذا لا أشكال فيه، شرط لا أشكال فيه ولا فيه ظلم للبائع، يقول أنا أشترط 3 أيام أنظر هل هذه السلعة يعني تروج أو لا تروج، وهذا لا أشكال فيه ولا ظلم.